أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله العظيم الشان الكبير السلطان. خلق الإنسان من طين ثم قال له كن فكان. نحمده سبحانه وحمده واجب على كل إنسان، ونشكره على ما أسداه من الإنعام والتوفيق للإيمان. أما بعد، إخوة الإيمان، ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، أنت تتمتع بعقل رزين وراجح، فاعلم أنها من أجل نعم الله عليك، وتأمل حولك من أصيبوا في عقولهم لا يستطيعون التصرف ولا يحسنون شيئا، فحق لك أن تحمد الله سبحانه وتعالى على سلامة عقلك وانتظامه، واعلم أنك مسؤول على هذه النعمة. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن في إطار الأيام الدعوية التوجيهية حول استشعار النعم تحت شعار مع النعمة، باللسان اعترافا وبالقلب شهودا وبالجوارح قيادا، نستضيف في هذه الليلة المباركة الأستاذ الكريم تحت الأرض صالح بن إبراهيم، ليقدم لنا محاضرة موسومة بعنوان نعمة العقل، مشاهد حية ومواقف مؤثرة. ولا بأس أن نقوم بتقديم للأستاذ الفاضل، فالأستاذ تحت الأرض صالح بن إبراهيم، ليسانس في علم النفس العيادي، تخصص علاج عائلي، وهو الآن حاليا مختص نفساني في مركز مساعدة المعاقين ذهنيا بالتوزوز. إذن يقدم لنا هذه المحاضرة موسومة بعنوان نعمة العقل، مشاهد حية ومواقف مؤثرة، في هذه الليلة المباركة الجمعة 20 من شهر ربيع الثاني سنة 32 و400 وألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، 25 من شهر مارس سنة 11 بعد الألفية الثانية للميلاد. فإليه الكلمة، سائلين الله له التوفيق والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، حقيقة لقد من الله علينا بنعم كثيرة لا يمكن إحصاؤها ولا عدها. فمن بين أهم النعم التي أنعم الله عليها الله علينا نعمة العقل. هي نعمة لا يمكن أن نستشعر إلا إذا تطرقنا إلى الفئة المحرومة من هذه النعمة. فعند تطرقنا لهذه الفئة نستشعر النعمة التي نتمتع بها. فهناك في الحقيقة عدة فئات محرومة من هذه النعمة. هناك ما يسمى بالمتخلفين ذهنيا، وهناك من يسمى بالمرضى عقليا، وهناك المصابين بأمراض نفسية. يعني ونتنجم ميمارو يعني أن نشرح الفرق جارون ثلاثة الفئات، لأنه ليس موضوع يعني هذه الحلقة، وإنما سنتطرق إلى المرحلة الأولى، يعني إلى الفئة الأولى، وهي فئة المتخلفين ذهنيا. يعني نحمد الله تعالى على هذه النعمة، وكذلك نحمد الله تعالى على أن يعني وهب الله لنا مركزا يأوي هذه الفئة، يعني ويكفي المجتمع متاعب هذه الفئة. فمركز تزوز يعني ممكن كثير منا يمر عليه ولا يعني ويجهل ما بداخله. يعني حقيقة يعني مركز يتكفل بهذه الفئة ويحاول إدماجها في المجتمع. يعني تندر أدعشن معنا والتهميشن أدعن، يعني تحس أنا مش تحس صغر تنستقبل، يعني نوظفتنا معنا نجسنا نشان معنا، يعني يبدو يعني هو من يعني شكر النعمة. يعني يمروا أدنس يعني بتتوين دون الفئتو نضمن الزرع أنفئته. يعني أنفئته المتخلفين ذهنيا هي يعني فئة غرس نقص أو تأخر في مختلف المجالات، مجالات النفسية الحركية المعرفية السلوكية والاجتماعية. يعني معرفيا القدرات نسن معرفية وجان قدرات بورس عادي، يعني لا يمكنه أن يزاول الدراسة مع الأطفال العاديين في مدرسة عادية لأنه بطيء الاستيعاب وليس عديم الاستيعاب. يعني فرق جر البطء بالانعدام. يعني ممكن إلا وسير قبون فئته لا يمكن يعني التلمذ أنه لا يمكن التندمج مس المجتمع أنه يعني غرسك الفكر طموني. لا، هذه الفئة لديها قدرات ويمكن يعني استثمار هذه الفئة يعني هذه القدرات ويعني ويمكن أن تعود منفعة على المجتمع. يعني مش في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسخرنا بعضكم وجعلنا بعضكم لبعض سخريا. يعني هذه الفئة مسخرة لتؤدي بعض الوظائف التي يمكن يعني أتساهم في المجتمع. أمني في الجانب المعرفي كذلك في الجانب السلوكي، سلوكات يعني بتة وسنجكت يعني اهتمام خاص وبرنامج خاص، يعني فهي سلوكات تحتاج إلى تعديل. يعني نظرا لنقص القدرات المعرفية فتؤثر في السلوكات، يعني ملاحظة والاندماج يعني ولتعيدي سهل، وإنما ديس قلنا عن العمل والتدريب. كذلك اجتماعيا يعني اندماج اجتماعي متأخر وجيا الإنسان عادي، ولكن يعني قد ما يعني انتشسن فرصت اندمجن قد ما تحسن اندماجنسن الدور انك المرحله تدعد ونت نرقب سلي بعد ولي تحسي باللي وني لا غرسي كنت تاخر ذهني مصح مادام تهمشتن نقار باللي او نفئتو يعني لا يمكنها تندمج نغولي السين نغ يعني تندج جانبا يعني قد ما تكون عالة على المجتمع ويعني تترتب عن هذه الحالة كأي إنسان عادي اضطرابات نفسية أخرى كالاكتئاب والعنف والأمراض العقلية الأخرى. يعني أو انفئتوا أنشنين تحسن أنشنين مرضا أنشنين ترحل أنشنين تنيد يعني تعريف فانفئتوا إمارو بتتجن يعني بعض الأسباب إلا تونده ونفئته شي ماذا بنا يعني قاع كل يقن السجنة يطلب ربي ترزق يقن وصفلي سليم معافى من هذا يعني هذه نقص هذه النعمة. فيعني دي ستلت مراحل يمكن أن نصنف الأسباب إلا تونده ونفئته إلى ثلاث مراحل. هناك أسباب تأتي قبل الولادة، وهناك أسباب أثناء الولادة، وهناك أسباب تأتي بعد الولادة. نبدأ الأسباب قبل الولادة. يعني أول وقبل كل شيء يعني سغم ديس جن يعني جن زوج وزوجة يوين دي قلنا طفلي باش كذا أدرق من يعني غرس تخلف ذهني نغوه أتنسول أو طفليه سيت يعني سيت سي عاد عديس كان مرغوبا فيه من خاطي يعني أطفليو لكن تجمت لبنو من غوه خطر يعني مما صارت تمرق نو بالزنا عديسس يعني تجول من يسيس لا تجد المشروع إلا يعني متفهمة مع ورجز لأن جنت تلمني خاطي أني يعني قن جنين إلا يعني يسد صدفة نغ يسد غير مرغوب فيه ممني يعني وتليت حول غفص يعني دي تأثيرات نفسية أو تأثيرات نفسية على المرأة وبالتالي تأثر في الجنين ومن بعد تأثر مستقبلا في التكفل بهذا الجنين. يعني يمكن هذا قلنا طفلي يوجد صدفة نصح الوقت الوقت أسيج ربي تملا يعني أي الوالديني أتخسن وجد المشكل صح المشكل مثل ممن ترفض بين أطفليني عندني المشكل. يعني قبل يعني المرحلة الأولى ماذا بنا يعني أدي عد الحوار جر الأزواج في هذه النقطة أضروني قلنا طفلي يعني مشروع أدي عد يعني رغبين ديس توجد ناس سغديلون من بعد يعني أصفرنا ينحنني خطر لم تلبعض ندمما أتشمر عديس انتين وعديسني وكلي رغبة ديس ساعات ساعات تقيم واحد ستفكرين وعديس أبدأ تغرت يعني أين غرتني أين حزنني إلى يثير إفرازات يعني أحماض لم تفرز انت مسنين وعديس يعني أون الأحماض أترنت في الجنين أترنت في الجنين يعني ولهذا يزمت عد مما رغبة ديون جنين توني يعني نقص تمزوارت نقط في تسنت يعني يمكن الجنين أجي تصب بتسممات أمس نعديس ممس أو التسممات يثبت التسن التسن أولا بشرب أدوية يعني بدون استشارة الطبيب أنه تستشر الطبيب واستقر بالليلة كيرسو عديس أسوش أدوية أو الأدوية تسبب التسمم للجنين كذلك إلا التسمم بمادة الرصاص أو مادته يعني انتهت متوفرة في عدة معادن وفي عدة يعني ممكن بعض الأواني النحاسية ممكن في الماء يعني الجعب والمان ممكن أو المادة يعني الرصاص اتنف في بعض الأدوية يعني إدمامة تولهنت نظفت المواد المصبرة المواد المصبرة ضخ يعني من بين جسم مادة الرصاص يعني من أحسن هذا يكون غذاء طبيعي متوازن يعني غرس المعنى يسمي دمما هذا غرس ثقافة غذائية سيرتو ساغتال حامل توني كذلك هناك يعني عامل الوراثة عامل الوراثة ممكن العائلة تني لغرسني قنحد غرس أو متخلف ذهنيا نغ زواج بالأقارب يعني قال شغلو غندوين أو نحلته. أما أثناء الولادة قرنا عسر الولادة عسر الولادة سغدي لا طفلي مثلا حالة اختناق نغ يلول تدارت وسغدي أو أساساراون اختناق وتسن بالتغز الجن يعني قد ما تأخر يعني في عملية يعني استرح التنفس قد ما الأكسجين اللي يتنقص المخص لنحرك انت لبعض الساحية لبعض الخلايا هون الخلايا بتحرك انت ودقل انت ديها يعني ممكن تأثر في المنطقة المسؤولة على القدرات المعرفية ممكن في السمع ممكن في البصر ممكن في الحركة ممكن في اللغة يعني عسر الولادة من صموني يعني نرغب في الولادة في المستشفى يعني ممكن اضطروا تمتوا تدارت تسلك الحمد لله من صح دي احتمال يعني الخطر يعني دي قنو ريسكا ساغت عاد السبيطار ادي عاد يسق الاختناق نقنشرة اتلاغبا يعني اتعاون في عملية التنفس. اما بعد الولادة يعني يمكن تديروا لطفلي سليم معافى لبس به ومن بعد السقاع حادث ادي عاود يدول دفر ادي يدول دفر مثلا يتغي السوال يدول السوين يتغي الجور يدول الجور يعني او حادثه مثلا سغادي بدا طفلي الجور تالي تسونان يعني تشبوبوض باش كدير مدى الجور ادي يوضا يقن ووضا دشتين يوضا غفسي قن ووضا يوضا غفسي قنشرا يعني يصاب بصدمة في الرأس يعني توني من بين يعني الأسباب. كذلك هناك سبب مهم يعني يلاقن سبب إلا يعني وسنوشي يعني الأهمية دين دا أسوان العقاقير يعني أمن نورك نطلب هذا العقاقير سمع ويجي العقار بتا وش ينفع وش الزرط خاطي نطلب هذا العقاقير ممكن اش الزرط بتا وش الزرط شتين هذا الزرط الجنين يعني أتوا لها في هذه النقطة يعني داني دا فيما يخص الأسباب التونتد أو النامس يعني ساغن ديولو لي قنوط فلي سليم معافى يعني سيديلو إغرت الصرخة الأولى نعمة أن نحمد ربي نشكرت يعني وجي قاع بورص ساغد الأولى نتغرتن للبورص يزم يعني تدخل باش كدي غرت هامي اللي يصبص اختناق ساغد ديلول يرزم ستاوان سيتقل غلددة نعمة أن نحمد ربي خطر إمارة الناس تطور نفس الحركي نون الفئتو يعني الفئتو تطور نموس ديس تخلف فمنشين التعريف بدأ تأخر هناك تأخر يعني أول شيء تأخره سغديلو ممكن مشينا يعني الصرخة الأولى تعد غيبة وني يعني دي جنسي العلامات يعني التخلف نغ الديلول يعني ولي تحرشت بجنس وتنجي ما دورت بجنس لا غلده يعني أطفلي عادي الديلول دي نجي ما دي يعني تطوص تحرش انت بعد مدة دي نجي ما دي حرشت بجنس وبعد بعد أسابيع صغط يعني ديس لبعض لي ريفلكس يعني منعكست دي نجي ما دي تبت بجنس بورخصو تعدن شبه مشلول يعني وكانت سرسكت الجهد الدولة تفتم مني يعني جهتني بعد تشتي التعاونت بعد سيب سيب سيب سيب التسكت الوقت عادي تنجم ما دار تنجم ما دي حرش يعني دي استأخر لنطلب بعض الحالات تقيم أنت مني داني في مجال يعني الحركي كذلك يعني حركة الأصابع أن في يعني بورصو إلى المتخلفين ذهنيا يعني استعملون راحة اليد باش كتفني القلم باش يعني خطر استعمال اطراف الاصابع ديك المرحله مهاره يتكتسب الطفل الطفل عاديا تكتسب يعني عفويا بطريقه عفويه يعني بدا يتزع لك واحد تكتسب مهاره نطف القلم ادي بيك نشراد استعمال اطراف الاصابع بصح بورخصو يعني غرنا حصص وحصص باش كنسلمد كيفاش هذا الطفل القلم غرنا تمارين نسلمد يعني كيف هذه حس الزار باللي لغرس اطراف الاصابع خاطر يستعمل راحه اليد شي الحمد لله ودن يعني تحس يد نلقى الطفل يطف القلم يطف طغنجيت يطف تحس هي نعمتو بصح الا بورص وتنجي من الطفل طغنجيت يعني يطف طموني ماشي يعني براحه اليد يعني مربيات قمعة سلمد كيفاش هذا تفتغن جايت تخ كيفاش هذا عدي سجن التنسيق جار الحركة البصر يعني ممكن هذا يوي تغن جايت وتتيوي ديركت ليميس هذا سوس خيس مورا ستيوي يوم غامس تفسع يعني دي استمارين لمساعدة يعني الأطفال مش كده دو الدن أو العمليته ممكن شين واللي تحس سون يعني سون نعمته لكان القبور صنق يعني تلقائيا واحد نسنا دي المديشه ممكن السيني دول في السالك تعاون تبرك بصح بورخص ولا غرس التخلف الى ديس مجهود الى ديس يعني السنوات الاولى مرحله تفطينيه يعني مرحله يعني سنيني باللي لغتش بالحواس اللي لغتش بعض الحواس يزم تستعمل عن السمع يتسلى الاصوات بصح واللي يفرز نشين بورصة هادي الصوت اشين يتازط اشين يتغاط اشين بصح حينين ولاش يزم بدا انت جالس تمارين عادي يفرز جار الاصوات صغادي عادي يعني سنجي دخ تمارين باش كدي هادي يفرق جار وني يحلو وني ضمير جاز اتي سما شين يعني الحمد لله طروان نغ ننتشر نلمد نشغلو يعني بدون تدخل يعني نلمد بطريقه تلقائيه داني يعني هادي دولا مشينا مادام يعني القدرات المعرفية نقصت مادام يعني لازم تنعاون بصح يعني لا نيأس لا شق اليأس داني يعني ولا تحي تمرن تتبدد مع غادي عاد سير توبت هادي التواصل بين الأسرة والمركز يعني هادي بيطفل شغلو بطريقة يعني عفوية بصح حبت طفليو معاقد هنيا يقيم يزق المدرسة قيم درسة معلم لشخصك الخبرة أو نفئتو اللي توج اللي توهم الدين وتي وغل دي سيرتو بتا طيزوت عشان وتي وغل اينا مركز الني هامي خاطر ديك التكيت يعني مركز الني يعني دي ديك مصح للواقع يعني داني تسند يعني عدم تقبل يعني من صعب يعني قنحد هادي تقبل هادي عاد غرس قنا طفلي متخلف ذهنيا صح يعني يصعب الحل عند اجتماع نغن شنين بابين نغن شنين ممني يصعب بصح يعني ديك نشاي لن يعني قضاء وقدر يعني زمننا من سيس انعاونين ممني لنت يعني كمختصين خدمنا في المركز وجي غير مع بورس ولا مع الوالدين كيفاش تقبل خاطر مما صعب تقبل سين طفلين يمني تفرح معاس تزها يعني شي ناس تشكل الفرص هذه المد استوش الفرص يعني استوفر جو من الحنان استوفر يعني استطارات اجينا نطفليه ديال المد هذه دمج مس المجتمع اما بتا او مما يطلع ترفض المغبب ويرفض شي نادي توجب جهه ادلهان ادلهان يعني استرويد ابنان دخ يعني ممكن توجن تثبت استرويد ابنان قال لك يغلهير انت يعني عدم تقبل وجي دقنوا لها يعني عبارة عن جرح ممكن تخطى بدين اين ممني تلتعانى تلتبد تلتومن مصحين بابيني يعني قاعس اندي صغي بور سددني اطفليني وزيسخ غر وزيسخ وزيسخ يسمورا وزيسخ يعني قاعت نسود لعزم وني ولي تقل غرس غر حالات اموني يعني تسنت ديد مما تشت كانت باللي بابا نسن بابا نتفلينو يعني ولدين يعني ولي استعنان صاونا في اليوم شيء اللي ممني يعني السبب ديك المشكلة وتشجع القدرات سينا طفليني تخينا طفليني ادي حسة سين معاملنا بابا داني فيما يخص التعلم غنغ كذلك يعني اون فئتو مثلا اقيمي طمرت أنا بورس عادة خمس شهور ست شهور سبعة أقصى حد اللي تقيمة يعني تقيمة واحد صحيت فلينو هذه ممكن أدعود عامين ثلاثة ولي تنجي مدي قيم يعني صغير ترقب دمج يبدأ تقيمة نعمة يعني تحمد ربي تشكرت يعني تقيمة طمرت واحد وتسي جشتي تقيم تسلم الداس تبدد معاس واحد يعني هذه تشبابة هذه قيم طمرت توني ديك تنعمت هون فئتو حرمت منها وجي كاع الفئة وضغطوا حرم السيس تليكت الفئة سواء فئة المتخلفين ذهنيا يتقيم الوقت يجر الوقت كاع يعني توني فئة تعر يعني ونتنجم نكتشف السيس ألا تدفع زام أدي اسمو علي مغنين طفلي ولي تبع السيس توجي اختبار الذكاء باش كادي تدرج مع المتخلفين ذهنيا يعني وجي كاع المتخلفين ذهنيا في نفس المستوى لغنى متخلفين ذهنيا إلا يعني مش اسم بتت اللي مسيس انت وحديين لي زوتيزم يعني اوتيست تاع شي واحد اثنين يعني يرمز لهم بطفل داخل يعني مسنك تقو عارض طفلي تصور مسنك تقو عارض يعني تاع شي واحد كاع اللي متصل للعالم الخارجي وكان يعني ادي بدي قنوه من حمان اتنيسو حمان خلي تكمل من نشرس يعني واللي متصل بالعالم الخارجي ادي جورمار ولا السس ادي في الزرديس ومن بعد ديدول هادي غادي يكون توحديين لن فئة ثلاث لغرنا داني مجتمعنا بصح الحمد لله تعد في اصابع اليد شين تولي يعني نستشعر سون يعني نعمتهم اما شين انا اقيمي تقيما الرطار داني يعني تكفل سون فئته مبكر التسمم ما قال لطفليك ميك اللي تقيما الرطار ويتولى الوقت نقيمي وليقيم مما يوتلا يعني لا تسقد على تربى الا غير سي قلنا في ليلول دمعا ترقبون يقيم يا تفسا لن تمارين استوج باش كتدعم هذه قيم تامورت توني يعني شنو يقيمي تاع ضروطار ايجور كذلك ايجور ممكن يعني لبس به دار صح وجي قنوع واج نغنو دار دزعو كي قندك زول بصح ولي تنجم ادي جور تنجم ادي جور الا نبسطو لنا 4 سنين باش كتشرنا دي جور 6 سنين كاع طولن باش كتشرنا دي جورن نشين الحمد لله عشر سنين، ثمان شهور يا إلى يعني تطف تسع شهور، عشر سنين عشر شهور 11 ليتشر يا ليتجو الحمد لله ونتدخل ولا شغل ضاق المجهود نجتديني نعمة. يعني الكثير منا لا يشعر أسيجي أي نطفليني غير أسيجي قنشرة التفت لي تسبايا سيا إلى يكفر غفص يعني جهل غيرين شيوني جهل مركب أدي سدير قبل فئته إلا نتعانى أربع سنين ست سنين ولي جورن يعني هذه السنة قيمت نعمتي لي وشاس ربي يعني أو نطف اليوم داني بالنسبة إيوي جور تليك تلي دخي كلي شكاليت يعني ديما إدمام مانانت تعانى السيس وجرن ويجور وجرن قيمي خاطر الإشكاليتو الديرونجة من مني الديرونجة باباني لنتبتع ليكوش يتفلاين طولنا ربع سنين خمس سنين ست سنين ست سنين تسند المركز عز منس ليكوش الحمد لله نشينا طفلي بسي المجهود داني ديس بسي المجهود تدخل السلم دد ثلاث سنين عامين ونص خلاص إلى أوتونوم مستقل يعني وليت تحتيجي ستصدفو ستاويت شاني نينو خايلين بابيني ديما اللي يستغد ليكوش ديما اللي يبد معاس نغين مماني ديما تلي يعني تبش وتنجي ما تزدش تيدي قنون شان يعني توني ديك تسين نعم يعني لا ينعمان ربي همين يود الفئته مع العقل نعمة العقل خطرة والقدرة المعرفية تساهمت في يعني الاستقلالية المبكرة يعني بت القدرات العقلية ضعفنت ولتنجي ما دي فرز ولتنجي ما دي حسة مش ينطر في يعني التربية الحسية الحركية وتنجي ما دي حسة باللي لا تحظم يعني يزم المنعكس الشرطي التعلم أمشي تسلم الناس حاشاكم الحيوانات أسن سلم دي وطفلي شيء أني بتت جيتوني أش نكفى عموني يعني محاولة والخطأ المنعكس الشرطي مش كدين منه توني فيما يخص يعني ليكوش أما فيما يخص ضخ إشاء ممشي ننطره إشاء يعني شيء أني برصو ليست لديهم استقلالية يلزم أتنعاون الشيء يلزم باش كديش يعني بروبر مش انت تنشنين هذا طبع هذا يعني تنجم ده تسقيمت مع حضورات ناديش داني تخدي سجن عمل دز علوك يقل مجهود تخ مدام مما يعني تحق رأي نصف ليني مدام وسلم ميدي لقي ممن مدام تسلم ماذا تبد معاس إلي يلمد يعني سواني نطورون نغ أطفلي أدي عاد مرغوب فيها بدن درس النادي عاد أطفلي مرغوب فيها صحت عاد مما ترغب لي أين أطفلي أني تخصيت أتبد معاس الشيء أتبد معاس في كل لحظات لتبد لتسلم مدس مصحبتها من مني أين أطفلي أني وتلي ترغب غفص ديس يعني أتهمل شنو لي لمد أديس المركز عشر سنين 11 عام 12 عام ونسيني الشيء إذا ما نقيمة بدن الناس مش كديش توني يعني الاستقلالية في الأكل ضخ بلا الاستقلالية في الأكل أو نفئت وصرت لمنغوليا يعني إننا متشابهين منغوليين غرسن بعض الأطعمة ضخوت نتتن غرسن بعض الأطعمة وتنجي ما تيش شين الحمد لله تروى النقص كلش يعني توني ديك تنعمت إذا ما نصش عرسيس داني فيما يخص الأكل أدنى سمارو فيما يخص اللباس معكم الحق فيما يخص اللباس يعني اللباس يتعلق بمهارة يدوية مش كذي قنص مراس خاصة القفالي السنسور يعني بتا لش غصا مشين منطورو استعمال أطراف الأصابع كيفاش أدق في القفالت وليتنجم يعني يزم يعني نتدخل يزم السلمة أسلم كيفاش هادي سيت في الخيط مثلا نتيروبيان عندنا التيروبيان تزع لكم بعد بالزين انت مش كادي لمد القون القفالي يعني لا ندي استمرين بصح الحمد لله طروانا بالسي المجهود ده بزاف التفتي يقفل يا يلمد كذلك السنسور يعني يزمت انبد معاسن انت جيسنا عملية شغل العضلات السنسور نيزمت ديك العضلات باش كتسيلي تسوطا أطفال اليوم ممكن لا يتوفر يعني سون العضل كان سول فيما يخص يعني اللباس يمرون زوايا يعني الخروج يعني وفوق أطفال الدارس لصورتي يعني تلكت نعمت سوني يعني نغفل غفصي غلب التزن دطفلي دبزن دغولي بدي عزام التزن تلتحنو تجاود سن نغرام الدياوية بورس وتنجم ده التزنت يعني توني النعمة يعني أمشي إن قدرات المعرفية ناقصة يعني ممارس والطف ممكن وليت سن أفراد الأسرة عمي خاليس ويعني وتنيت سن شين الحمد لله طروانا وسن تقيمي طامرت سنيني ونيد عمي تشوي خاليش وحستني بي يعني بطريقة تلقائية توني نعمة كذلك غنضخق يعني المجال الألعاب يعني الألعاب ديك الميدان مهم جدا الوسيلة يسلم يعني يسعق بغلوبة تكير ضواني أو مبورسو دي ميساج قد عن نشي الحمد لله تروانا نتفيتن يعني طران مع بعض التراسي جديد التراس وامان إلا غرسي مدوتشال بصح بورسو ولي السينيورار إذا أورار أسنسلم دا سلمد سلمت كيفاش هذا رار أزود رار معي قلنا ترار معاس مسحة يوت التوجين مقصص وتغيس نغي يوت تمشي برص دادنا نشاتن لاش يخسيت يوت وليسين يعني أدنا ود البوبية تسن سلمد شاني كيفاش طران تزوان كيف يعني نحاول أسن يعني ليدنتيفيكاسيون يعني تقمص شتي طفلي تتزوان عن طريق الألعاب أجي السنب اللي انت تطفلي أتنوجه أتنود الكاميو أتنود الشغول سيلا دراسة تزوت أتنود المعين كوزينت أطرار البوبيت ستهلا ديس أبدأت السن ومن بعد نبدأين البوبيتني ستفيد ماما ودبابا أبدأت السن أفراد الأسرة يعني الألعاب يعني ديك تنعمت سغل نرقب طروان أطرار نعمتو وستحسي غير وسيلة شخص غير سيقنوط في الياموني ممكن نتفر بعض الحالات الطفلين يرفضون اللعب كاع يرفضون اللعب ولي تقيمي اصلا ولي ركح مجهود ديني مجهود باش كتبي دا سجد قل لك وا اما سنقسمس هذه قيمة ضرار اذا ما تقيم دمعاس اضطرار دمعاس باش كديرها شي الحمد لله طروانا تسن ديال السن يرار يعني بطريقة ماشي عفوية تلك النقص يعني توتا دين في اثناء النمو وطود يعني الحليب بورسو تشرم ده مشين قرص تمزبط والفهم يعني مما ستفكت الإشكالية مش كسلم كيفاش هذا الطب شي الحمد لله طروانا يعني في غالب الأحيان وغرس يعني وطود يعني دقن شايلا فطري ممكن إن ممني أصلا كرين الحليب أدب دبابة يستغز يعني يتدعم الحليب سواء ناطرا الصناعي يعني توني ديك النعمة كذلك يعني أون فئته ممكن تصدخ بأمراض أخرى وجه غير غياب العقل زائد أمراض يعني التسند يعني أسوسي يعني مع بعض جرن ماز خاصة الصرع تبدا يعني غرس مرض الصرع أو الصرع عبارة عن يعني تيارات كهربائية جرنت المخ لبنادم بطريقة غير عادية يعني عينو غلبة الفئته التفت غرس الصرع بالإضافة إلى الإعاقة العقلية صرع يعني أو الصرع يتأثر ضخ في القدرات المعرفية خاصة الذاكرة يعني التفت دينا طفلي السجس كومبلي تخيل السجس كومبلي سلمدس سللوان برك أزقاق دوراق أدي سليمان التتنيا السين دودة أزقاق دوراق التايا نشين ديك تنعمت تفضل طفلي دي غوليو تفعزان يسن أزقاق يسن أوراق بعض البورصة تفتي يسن الصامزة بستقامان يعني نعمتو نعمة كبيرة يعني تفي الترابط يعني في اللغوية يعني مختص سبيسيالي تبدا مع سنوال خصوصا المنغوليين يتعدى غرس يسن ضخم ورخو العضلات يعني ضعفنت العدو يسن ولي تحكم ديس وبالتالي حروف التفغم يعني توني تكمل ولا بد تفغم الحروف يزم خاص نسلمد ونيد المذكر ونيد المؤنث ضمائر يعني بورس نقط المدن بطريقة عفوية يعني باللغة بلغة الأم لا لغة ماتيرنا الستمزات التفد بلا ما غسلم دد إلا وني مؤنث وني مذكر ضمير أنا أنت استعمليت بطريقة عفوية بصحيح إنه لاش يعني الصورة الجسمية وليسين بيت لتا بجناس دارنا سيفسنس قاس تسلم دد سلم دد يعني أمش إنه غدا مزور يعني الحمد لله ربي لا ينعم غفنا يعني صل مركز يعني بهذه المناسبة هاد وجه غنداء يعني أو نمركزو إلى يتكفل سون فئتو جمعية خيرية يغلوبة تدين أمريكا نغدين الدول تلا الدعم حماليكم جمعية خيرية يعني إذا كانت تعانى مع كيفاش يعني أن تكفل المصاريف تخيل كل قسم دي أقصى حد ستنبورس ستنبورس يعني المعلم تنيو تنجمع ستنبورس يعني ست البرامج كل طفلي لغسق البرنامج أحسب منشت يعني بورس منشت المربيات يعني العدد دزعلوك يعني ماذا بين المحسنين يعني أدق لنا ونمركزه التعاون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إخوة الإيمان باسمكم جميعا نصل الشكر بالتقدير لأستاذنا الفاضل صالح بن إبراهيم تحت الأرض على هذا العرض القيم في المحاضرة المسمى بعنوان نعمة العقل مواقف مؤثرة ومشاهد حية استقاها من مركز التكفل ومساعدة المختصين المتخلفين والمعاقين ذهنيا بالتزوز فجزاه الله خيرا فقد بين في هذه المحاضرة القيمة أسباب وجود هذا الشخص أو الطفل المتخلف ذهنيا وبين العوامل المؤثرة وبأن الدعم النفسي للمتخلف ذهنيا من قبل الوالدين والمجتمع يجعله شخصا سهل الاندماج في هذا المجتمع فجزاه الله خيرا مرة أخرى على هذا العرض القيم حقا إنها نعمة تستحق من كل واحد منا أن يشكر الله سبحانه وتعالى عليها وسنعلم أن مسؤولون عنها يوم القيامة لأن الله تعالى يقول ولا تسألن يومئذ عن النعيم نذكركم أيها الإخوة بمحاضرة الغد إن شاء الله السبت هي محاضرة للدكتور حمو بن عيسى شهاني مسمة بعنوان حكمة الوجود والغاية من الخلق فهلوم جميعا للاستفادة بارك الله فيكم ونذكر الإخوة أيضا بالدورة المغلقة لمراجعة الصلاة للكبار فالإعلان موجود في مدخلي المسجد فيوم الجمعة إن شاء الله الواحد من شهر أفريل ستقام دورة مغلقة في مراجعة الصلاة للكبار أو الدورة تبدأ من 6:30 صباحا وتمتد إلى 9 PM وعدد المشاركين محدود نلنا في فترة سابقة بأن نهاية فترة التسجيلات هي اليوم يوم الجمعة ولكن نقرر يعني أن تمدد هذه الفترة أي فترة التسجيل إلى يوم الاثنين إن شاء الله فمن يواسيز دغولي بتوانيس باللي ولمكنت بدي استمارة لأن العدد محدود يمكنه إذا سحب الاستمارة للتسجيل في هذه الدورة يوم الجمعة 1 أفريل والدورة منشين تبدأ من 6:30 صباحا إلى 9 PM ديس دورات متخصصة في أو من أساتذة أكفاء في مجالات متعددة تتعلق بالصلاة ديس أيضا تدريبات وتصويبات في الصلوات فهلموا جميعا للاستفادة بارك الله فيكم ومسك ختام هذا اللقاء دعاء من فضيلة الأستاذ الحمد لله من الشيطان الرجيم فضل ربنا وإحسانه الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الملك الحي القيوم ذو الإكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت واكف عنا اللهم شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.